السلام عليكم. من تاني رجعنا نذيع قصص, و انا فرحان جدا ان انا بدات تاني بدايه جديده بعيدا عن كل القصص اللي فاتت او بعيدا عن كل الحكايات اللي فاتت. خلينا نسميها حكايات لان انا شايف ان كلمه قصص دي مش معبره جدا عن اللي احنا بنحكيه. قبل ما نبدا في اي حاجه في القصه, انا حابب اوضح كام حاجه ما وضحتهمش في الفيديو اللي فات. موضوع المسافه ما بين كل قصه وقصه, او الفتره الزمنيه ما بين كل قصه وقصه بالتحديد قد ايه. الناس عايزه تعرف بالتحديد انا بذيع القصه كل قد ايه. مش بتابع نظام ان انا كل اسبوع او كل 10 ايام او كل شهر هنزل قصه. الحمد لله انا بعتبر نفسي كاتب, مش بعتبر نفسي مؤلف مؤقت. يعني مش بألف قصه كل اسبوع بتطلع زي ما تطلع, او باخد قصص من الناس كل اسبوع بحيث ان انا املى فراغ عندي في القناه على اليوتيوب او في البيج على الفيسبوك او اي حاجه. انا مش ده تفكيري خالص. المسافه او الفتره الزمنيه ما بين كل قصه وقصه دي حاجه انا مش بحددها وما بعرفش احددها, لان انا بكتب, وعلى قد ما بكتب على قد ما بطلع حاجات زي ما انتوا عارفين. يعني انا بتبع نظام معين كده في الكتابه. انا ما بحبش اكتب اي حاجه قبل ما اكون ملم بحاجات كتير جدا. يعني عشان اكتب قصه رعب جديده ببقى محتاج ان انا اسمع كل قصص الرعب اللي اتعملت, بحيث لما اجي اعمل قصه ما تبقاش فيها حاجة من قصة قديمة أو فيها حاجة من أي حد. ده النظام الجديد اللي أنا بدأت أشتغل عليه من قصتين فاتوا أو من ثلاثة. ما حبيتش أعمل أي قصة يقال عنها إن هي متاخد أحداثها أو منقولة عن قصة حد. لو في أفلام أو أي حاجة بستوحي منها الفكرة دي, مش حاجة عيب على فكرة, بالعكس دي حاجة بتنمي العقل جدا, إن أنت تلاقي حاجة وتعمل عليها فكرة أو تعمل عليها موضوع او تدور حول فكرتها في موضوع معين. دي حاجة كويسة مش وحشة, يا ريت تعملوها كمان الناس اللي بتكتب. يعني بالنسبة للقصص عامة, انا سمعت تقريبا كل القصص اللي اتعملت قصص رعب من هنا في مصر ومن برا مصر كمان. وبالنسبة للقصص اللي انا بسمعها, انا بحاول يعني اخد الفكرة دي واستبعدها من الصندوق اللي انا بكتب منه, بستبعدها نهائي لان انا محبش اعمل حاجة اتعملت قبل كده. طبعا انا اتمنى اكون زيكم الناس اللي بتكتب. اكيد انا مش حاجه في اللي انتوا بتكتبوه, في ناس دماغها بسم الله ما شاء الله عاليه جدا يعني. بس حابب برضو قبل ما ابدا اشكر ناس معينه. عايز اشكر ندى مصطفى, ساعدتني جدا في الكتابه بتاعه القصه دي بالذات. يعني استشرتها في كذا حاجه كده وابدت ليا رايها يعني, وكان رايي بصراحه سليم. وناس تانية فعلا مش هينفع اقول اساميها, لكن هم عارفين يعني انهم ساعدوني في القصة. بس يلا بينا. مش فاكر اي حاجة. انا فين؟ طب انا مين الناس الكتير اللي واقفة برا؟ اسئلة ملهاش اجابات. دي مستشفى, انا نايم على سرير وكأني نايم بقالي 5 سنين. حاسس بتقل في جسمي زي ما اكون مدفون تحت 2 متر تراب. عدى حوالي نص ساعة وبدأوا يفكروني, وافتكرت انا اسمي عاصم زين. مش عارف انا امتى كملت 21 سنة. على حد اقولهم انا بقالي 6 شهور في غيبوبة سكر. انا اصلا ما عنديش سكر. انا هخرج امتى؟ ده كان سؤالي ليهم. مردوش، ورد دكتور وقال لي هما يومين حضرتك تستقر ونطمن انك مش هترجع الغيبوبة تاني وان شاء الله تخرج بالسلام. يومين كانوا كافيين قوي عقبال مستوعب اللي انا حاليا فيه. انا كنت عايش ازاي؟ مين كانوا صحابي؟ ازاي جت لي الغيبوبة وكنت فين ساعتها؟ اسئلة فضلت تدور في دماغي وما فكرتش الاقي اجابة. هتفرق؟ مش عارف. المستشفى ما كانتش كبيرة كفاية تخليني اتجول براحتي واشم هوا نضيف. الغريب اني كنت بشوف حاجات مش عارف دي هلوسة بقى ولا ده اثر لفوقاني من الغيبوبة. كنت ابص من شباك الاوضة الاقي المنظر اللي بيطل عليه الشباك كل شوية بيتغير. المستشفى كانت على البحر، اسكندرية. البحر ما كانش طبيعي. فمرة كنت شايف البحر عادي ومفيش حاجة، ومجرد ما شربت ورجعت ابص كان البحر تقريبا مستواه اعلى بكتير من المستوى اللي كان من شوية. حسيت ساعتها ان الارض بتتخسف بيا. الممرضين ما كانوش طبيعيين برضو، ولا انا اللي مش طبيعي؟ عدوا اليومين وخرجت من المستشفى. روحت البيت، ما كانش غريب، يعني كنت حاسس اني مش غريب. متهيألي ابدأ دلوقتي اتكلم عن اللي حصل بالتفصيل. في يوم عادي جدا بعد موضوع الغيبوبة ده بحوالي شهر ونص او شهرين، كنت قاعد في البيت لوحدي. كان في عندنا حالة وفاة وكلهم نزلوا. بالمناسبة احنا مش اسرة كبيرة، يعني هو انا واخويا، هو في رابعة طب، والدي والدتي. انا بصراحة ما كنتش قادر انزل. قلت لهم انا مش هنزل وانا تعبان. طلعت وقفت في البلكونة. الساعة كانت حوالي، لا مش عارف، بس كنا بالليل يعني بعد المغرب. إضاءة خفيفة في الشارع وبعض البلكونات يعني كانت واضحة. عملت كوباية شاي وفضلت واقف في الهواء إلى أن ظهر خيال لحد على سطوح العمارة اللي قدامنا. العمارة اللي قدامنا حوالي 6 أدوار، عمارتنا 10 أدوار وأنا كنت في الدور العاشر. الخيال بدأ يظهر كده، يعني أنا كنت واقف عادي يعني مفيش حاجة، لكن الخيال كان شخص جسمه ضخم نوعا ما. تحسه يعني لو انت مش هتفكر ان ده بني ادم ممكن تفكر ان دي حاجة تانية، بس هو بني ادم. كان طالع من باب السطوح وبيجر حاجة وراه، شوال كبير. كان بيجر بعنف قوي. الغريب في السطوح اللي قدامنا انه كان شبه مغطى ببراميل. براميل قديمة جدا، يعني من كتر ما هي قديمة يعني مش قائمة كده، لأ دي متطبقة أو يعني حالتها كرب. دخل السطوح، قفل الباب وراه، رجع يجر الشوال ده تاني وراح بيه البرميل من البراميل اللي موجودة فوق. البرميل كان مفتوح، مش زي معظم البراميل اللي كانت موجودة فوق. وكانت الصدمة الحقيقية لما الشوال ده بدأ يتحرك. ده جواه حاجة ده بقى ولا جواه ايه؟ فتح الشوال وطلع منه حد. انا عارف انا بقول ايه حد، الشوال كان فيه واحد. طلعه بمنتهى العنف من جوه، وكان المتوقع هو اللي انا شفته. راجل متكتف متكمم بيحاول يتحرك، لكن كان باين وكان واضح ان جسمه ما كانش متهيئ صح. يعني الراجل دراعه ملوح ورا ظهره، ده اكيد مكسور. الراجل ده ازاي مستحمل ده؟ رجل التكتيفة اللي هو فيها دي متهيألي هو مش عارف يحرك اي جزء من جسمه بشكل صحيح. يعني الشخص الضخم ده بكل قوة شال الراجل وقام رميه جوه البرميل وبالمقلوب، يعني راسه كانت من تحت ورجليه من فوق. وبعدها عمل حاجة انا مش عارف ازاي ده عملها. الراجل كان فيه جزء من جسمه لسه بره البرميل، فالشخص التاني ده راح زي ما يكون بيكبس جسمه جوه البرميل بحيث ما يبانش. قعد ينزل فيه ومش مهم عظمه يتكسر بقى ولا يحصل له ايه. المشهد ده ما خدش تقريبا 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير. وكان الراجل ده يعني عارف هو بيعمل ايه، طالع عارف هو رايح فين ومرتب كل حاجه. خلص وقفل عليه بالغطا وحط حجر كده كبير على الغطا بتاع البرميل ونزل. فضلت واقف مستني بقى فوق من الحلم اللي كنت فيه، لكن الحلم ايه؟ كل ده حصل وبجد. اللحظة اللي الواحد بيشوف فيها حاجة تصدمه، متهيالي ما تبقاش عارف هتعمل ايه بعدها. انا بصراحة ما كنتش عارف اعمل ايه. انا شفت المنظر ده بالتفصيل زي ما قلت، ومش عارف لو حبيت يكون لي رد فعل للي حصل ده، المفروض رد فعلي ده يكون ايه. دخلت جوه وقعدت اعيد اللي حصل بسرعة في دماغي. الراجل ده مداري وشه ولا متخفي مثلا لحد يشوفه؟ الراجل ده مش همه حاجة، هو عارف ان لو حد شافه مش هيبلغ، هيخاف يقتله مثلا، ولا من صعوبة الموقف والصدمة مش هيفكر في حاجة زي دي. انا فكرت في كل ده ليه اصلا؟ مش هبلغ حد ومش هحكي لحد، عادي يعني موقف وعد. انت بتحاول تعمل ايه؟ انت بتنافق طبيعتك فعلا؟ انت بتحاول تقنع نفسك ان لو ده موقف حقيقي وده العادي وده الطبيعي، عادي انك تقول مش مهم وده موقف وعد خلاص؟ كنت عارف ان اخر جدالي مع نفسي مش هيوصلني لحاجة، فدخلت نام بصراحة. كان تليفوني بيرن برقم غريب حوالي الساعة 3 الفجر، مردتش بصراحة وقلت اكيد حد طالب غلط، فنمت. نمت تقريبا هو مرنش تاني، هي مرة واحدة وانا سرحت في النوم بصراحة. قمت مسكت الموبايل لقيت فيه ميسد كول ومسج. الرقم ده اتصل مرة اللي هي بتاعت بالليل دي وبعت مسج، فتحتها وده اللي كان مكتوب: مبروك، لقد تم عقد اتفاقية كاملة النواحي مع ونقط. المسج مش كامل. اتفاقية؟ مين العبيد؟ اتصلت برقم محدش بيرد، اتصلت تاني تالت رابع برضو محدش بيرد. طب مين انت برضو؟ مسحت المسج وقلت انا اشغل بالي ليه؟ واحد عبيط وبعت مسج غلط، ايه يعني عامل مشكلة ليه انت؟ طلعت البلكونة مش عارف ليه، بس كنت حاسس اني هشوف حاجة، ممكن يكون في حد غيري شاف اللي انا شفته امبارح. بس عادي مفيش حاجة، يعني البراميل موجودة والبراميل الكتيرة التانية دي البراميل اتحرك. يا نهار اسود، عايش كل ده ازاي؟ اللي حصل في الراجل ده كفيل يخليه يموت دلوقتي. ازاي بعد كل ده عايش؟ انت بتتكلم كده ليه زي ما يكون عايزه يموت؟ طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ امبارح ما عملتش حاجه ودلوقتي مش عارف انا المفروض اهبب ايه. خمس دقايق والبرميل بطل يتحرك. جالي مسج تاني من نفس الرقم: مات. ده اللي مكتوب. مين اللي مات؟ الراجل؟ انا في حد بيراقبني. بصيت حواليا على البلكونات مفيش حد واقف. مين اللي بيراقبني؟ مسج تاني: انا. مكتوب انا؟ يعني ايه انا؟ انت اللي بتراقبني يعني؟ بالظبط كده. ايه ده انت سامع كلامي ازاي؟ انا اصلا صوتي مطلعش. مش شرط تتكلم عشان تتسمع. قفلت الموبايل ودخلت جوه. في ايه؟ انت هتتجن ولا ايه؟ عادي، كل اللي بيحصل ده وارد يكون تهيؤات، انت لسه خارج من غيبوبة وما كنتش فاكر حاجة، ووارد جدا تفكيرك يضطرب وتشوف حاجات ما بتحصلش. ياما سمعت عن كده، سمعنا لما يحصل معاك حاجة تقف يعني وتقول ان ده بجد. وعشان اطمن نفسي فتحت الموبايل وبصيت في الرسائل اللي جت لي. لقيت مفيش ولا مسج. صح، يبقى انا كنت بتكلم صح، مفيش حاجة حصلت. طلعت البلكونة بسرعة، في براميل لكن مفيش حاجة بتتحرك. البراميل مكانها عادي بس برضو خلاص يعني مفيش حاجة. ده حتى البراميل ايه مش موجود. طب تمام بقى، في ايه مالك؟ مفيش حاجة، خلاص مفيش حاجة من دي حصلت. بس برضو انت شكلك تعبان وبتتخيل حاجات، يبقى تاخد بالك بقى من نفسك وان شاء الله ما تتكررش تاني. نزلت تاني يوم لما افتكرت ان ليها صاحبة على طول كانت قعدتي معاها. هي عندها جاليري وانا كنت بقعد معاها هناك. عرفت ده من الصور اللي لقيتها على الموبايل والشات اللي بيننا كمان، وانا فاكر ان انا شفتها لما كنت في المستشفى. نزلت ورحت لها، هي اسمها ريما. قعدت معاها نتكلم في احوالها واحوالي قبل الغيبوبة، لحد ما واحنا بنتكلم قررت احكي لها اللي حصل، بما انه ما حصلش ومش حقيقي فعادي يعني لو حكيتها يعني هيحصل ايه. وما كانش لها تعليق واضح، يعني كل اللي قالته انت محتاج بس ترتاح، واضح ان الغيبوبة اثرت عليك بشكل سلبي خلاك تشوف ده او تتخيله، عادي يعني الحمد لله نجات على قد كده. سيبك من كل ده، انت مش ناوي ترجع الشغل؟ قلت لها شغل ايه، انا ناسي انا كنت بشتغل ايه ولا كنت بدرس ايه، محدش قال لي. انا فاكر عادتنا هنا بس. قالت لي ما ده شغلك هنا، انت ناسي ان انا شركة في الجاليري ده من تاني ترم في اولى كلية. قلت لها ريما احنا في كلية ايه؟ قالت احنا في فنون يا عاصم تاني سنة. طبعا انت ضاع منك ترم بسبب الغيبوبة بس عادي يعني انت كده كنت ناوي تبلط في الكلية فمش هتفرق. وده كان رتم الكلام لحد ما جت الساعة تقريبا حوالي 9 بالليل. قمنا وصلتها وسبتها وروحت. وصلت ناحية العمارة عندنا وغصب عني بصيت فوق على العمارة اللي قدامنا، وطبعا ما شفتش حاجة، ما كنتش اشوف حاجة. لكن حصل حاجة وانا ببص فوق، تخيلت بحاجة او بحد بيتحدف من فوق. من الغرابة واني مش عارف ده ايه، فضلت واقف حوالي 3 ثواني ببص على فوق. هو ايه ده؟ لقيت برميل نازل من فوق، جريت جري وترميت على الارض. قمت من على الارض وسمع كمية ضحك مش عادية، كبير وصغير في الشارع عمال يضحك عليا. انا كنت هموت، البرميل ده لو كان وقع عليا مفيش حاجة وقعت. وانا جريت ورميت نفسي على الارض وسط الناس. ده الواقع اللي قمت من على الارض لقيته حاصل فعلا. الناس واقفه تضحك عليا وانا حرفيا كنت بموت. قمت من على الارض وطلعت البيت، اخدت دش عشان البهتله اللي كنت فيها وعشان ما اديش نفسي فرصه افكر. نمت انا مش عايز افكر في اي حاجه. صحيت على الصوت ده جاي من البلكونة، طلعت وانا في دماغي صورة انا ممكن اشوفها وشفتها تاني. انت تاني؟ طلع فتح البرميل وشال من عليه الحجر وفتحه وسابه مفتوح، وقام فتح حوالي 5 براميل تانيين ووطى جاب كيس اسود من على الارض وبدأ يخرج من البراميل التانية دي حاجات ينفضها ويحطها جوه في الكيس ده. انا مش عارف الحاجة دي كانت ايه بس هي حاجة بيضة كده مش عارف. قعد ياخد من كل برميل حاجات من دي وتقريبا يكسرها او يخرجها حاجة كده يعني. بعد ما تقريبا خلص البراميل اللي موجودة واخد منها الحاجة دي، غطى البراميل كلها تاني وراح على البراميل بتاع امبارح وراح حاطط فيه حاجة كده زي تراب او مسحوق وراح مغطيه تاني ومحطش الحجر المرة دي ومشي. انا عايز اعرف كل ده حقيقي ولا انا برضو بتخيل. جات لي مسج بكره الساعه 9. بكره ايه والساعه 9 ايه؟ مستنيك. مستني انت فكر انا ممكن اقابلك او اشوفك او حتى يجمعنا مكان واحد؟ لا طبعا. ريما هتوحشك لو ما جيتش. ريما؟ ريما ملهاش علاقة بالموضوع ده، انت هتأذيها يعني؟ ولا انت ليك علاقة بالموضوع؟ يبقى خلاص سيبنا في حالنا، انت عايز مننا ايه؟ عايز تقابلني ليه طالما انا كمان ماليش علاقة بالموضوع؟ استنيت يجيلي مسج يرد عليا، مجاش حاجة. انا لحد دلوقتي مش عارف انا ازاي بتكلم مع نفسي وهو بيرد. يا رب لو جيت هيوقات برضو ابعدها. يا رب انت عارف ان انا مش حمل حاجة. اخويا دخل عليا الاوضة ولقيته بيقول لي، هو انت مش ناوي تبطل كآبة يا ابني؟ من يوم ما قمت بالسلامة وانا مش عارف اتلم عليك، لا حتى بنقعد نتكلم زي زمان ولا انت بتطلع تقعد معانا بره. ابوك قلقان عليك، بس انا اللي حيشه عنك على فكرة. اهو قلت تاخد نفسك شوية وبعدين انا عارف انك هترجع تقعد معانا تاني. عاصم انت وحشنا كلنا، وصدقني اللي حصل قبل الغيبوبة ده المفروض كلنا ننساه. ننسى ايه يا كرم؟ ننسى ايه يا كرم؟ انا مش فاكر اي حاجة من اللي انت بتقول عليها دي. هو حصل حاجة قبل الغيبوبة يعني؟ انا مش فاكر والله. خلاص لو مش فاكر مش مهم، مفيش داعي نقلب المواجع يعني. لا معلش قول لي، انا عايز اسمع. بص عاصم انا مش عارف ابداها منين، لكن خليني اقولك انك قبل الغيبوبه حوالي شهر او حاجه كنت بتمر بظروف خاصه يعني كده، كنت اغلب وقتك كنت بتقضيه في البيت بس بعيد عننا. جالك فتره كنت تقريبا بتخاف من خيالك، كان بيجيلك اوقات تفضل صاحي طول الليل ما تنامش ومولع نور الاوضه كله، ويا سلام لو كان حد يفتح عليك باب الاوضه كنت تصور وتزعق وكاننا يعني عملنا مصيبه، مع ان ده مش طبيعي ومش عادي انه ده يحصل. وعشان كده في الاول كلنا فكرنا ان ده ممكن يكون نوع من انواع الهزار يعني، لكن عمره ما خطر في بالنا ان ده يكون بجد. بابا اتضايق وماما حاولت تهدي الموضوع، انا حاولت اتواصل معاك عشان تفهمني، كنت بترفض لحد ما بابا قرر ياخد خطوه بجد ويجيب لك دكتور نفسي، يمكن لو الكلام ده بجد يبقى نشوف حل يعني. وفعلا جه دكتور وحاول يفهم هو كمان في ايه، لكن انت كنت بترفض. كنت بتتكلم معاه لكن كل ما يحاول يفهم منك حاجة كنت تتوه في الكلام، لحد ما تقريبا انت زهقت من كونه مش عايز يبطل اسئلة وقعدت تتكلم معاه. اللي فهمه لنا هو بعدين ان انت حكيت له انك بتشوف حد والحد ده بيحاول يقرأ افكارك او يهددك. وعلى قد ما انا فاكر يعني كلامه وقتها قال ان الحد ده انت بتشوفه على طول، وانك قلت ان هو كان بيحاول يموتك او يخلص منك، حاجة غريبة كده. الغريب فعلا ان كرم هو بيتكلم انا مش فاكر اي حاجه من اللي هو بيحكيها، على عكس حاجات تانية اتحكالي منها تفاصيل صغيره وافتكرتها على طول. والمصيبه الكبيره ان اللي بيحكيه كرم شبه اللي انا عايشه بالظبط، على خلاف ان المره دي انا مش خايف للدرجه اللي هو بيقول عليها. طب ليه انا مش خايف كده؟ جايز عشان انا لو فعلا مريت بالموضوع ده قبل كده وكنت خايف وقتها، ده خلاني مخافش دلوقتي. انت ايه اللي خلاك متاكد ان الموضوع ده حصل اصلا؟ يا ابني ما اخوك بيحكي لك اهو. انت ايش عرفك ان كل ده برضه مش تهيؤات؟ وهو كل حاجة هتحصل هتقول تهيؤات. صراع داخلي مش هيهدى، صراع داخلي مش هيهدى. 3 كوبايات اسبريسو دبل ما قدروش عليه. بعديها طلع كرم وانا طبعا قلت مش هنام، وقررت اقضي الليل كله في البلكونه واكشف حقيقته. طالما هي تهيؤات من زمان، ايه المشكله ان انا اطلع واشوف هيحصل ايه؟ وفعلا طلعت. الساعه دلوقتي حوالي 12:30، مفيش حد واقف قدامي. في واحد واقف في البلكونة اللي جنبي بس شوية ودخل، كان بيتكلم في الموبايل. فضلت واقف عمال ابص على العمارة وكأني عايز اثبت ان ده مش حقيقي. انا عبيط وعايز يبقى عندي تهيؤات. وعدى ساعتين ومحصلش اي حاجة. حد ما حسيت بحاجة عاملة زي الخيوط، خيوط رفيعة جدا عمالة تنزل على وشي وتغطيه، واجي اشيلها تكتر اكتر. حتى جسمي كان شبه بيتكتف بيها. حاولت اشد الخيط لكن زي ما يكون فعلا ما بيتقطعش وبيمسك في جسمي بطريقه تقول فعلا ان ده خيط، مثلا خيط عنكبوت او اي حاجه من الحاجات دي. فضلت في الحال ده دقايق لحد ما الخيط ده غطى وشي بالكامل. بعدها حاولت افتكر اللي حصل، معرفتش انا ازاي ما بقتش في بيتنا فجأة. معرفش ليه الدنيا ظلمت قوي كده. هو انا مت؟ سؤال بديهي لو مكاني هتسأله لنفسك اكيد. في نور جاي من فوق، نور كشاف انا عارفه، كشاف السطوح بتاعنا. النور بعيد، انا ازاي بعدت على العمارة كده؟ من باب اول اسأل نفسك انت فين؟ وكأن يعني السؤال جه في وقته عشان اعرف ان انا في العمارة اللي في وشي. ازاي؟ معرفش. وهل طريقة باتمان اللي انا جيت بيها هنا دي بجد؟ بتكلم بكل سذاجة عشان متأكد ان انا بحلم. اللي بحكيه ده ما بيحصلش في الحقيقة، اكيد بحلم وهفوق. صرخة تبعها سكون، سكون وانا مرمي جوا برميل بنفس الوضع الصعب اللي الراجل كان فيه. لو صرخت محدش هيسمعني عشان انا متكمم زيه. حاولت اتحرك، انا فعلا بتأذي. انا لو اتحركت من مكاني هموت من غير اي لازمه. وكأني يقيني بان ده حلم، فجاه بقى العكس. انا ما بحلمش، انا بكامل حواسي فايق وبحس بكل حاجه بتأذي جسمي بوجودي في المكان ده. وبقيت فجاه مستني اللي يرقف بحالي ويحاول يبلغ، جايز حد يلحقني. وانت ما فكرتش تبلغ عن اللي شفته بعينيك ليه؟ ولا حرام لغيرك وليك انت حلال؟ كان نفسي في اي حاجة اخرس بيها صوت ضميري الملح. استسلمت القدر وعرفت ان محدش هيطلعني من هنا، وهتكون اخرتي زي ما كانت اخرته. البرميل بدأ يتفتح، اكيد يطمن عليا ويحط عليا المسحوق او التراب اللي حطه على اللي قبل. النور بدأ يظهر، نور شمس كشف بلكونة اوضتي وانا مرمي على الارض. لا مش مرمي، انا نايم على مخدة على الارض بكل سكون وكأني متعمد النومة دي. حلم؟ لا، بالرغم من صحياني دلوقتي وادراكي ان ده حلم، انا بقول ده مش حلم. ازاي؟ انا كنت حاسس بكل حاجة وما كانش حلم، انا متأكد. اظن كفاية نوم بره، بقى اخش اوضتك. انا سبتك زي ما انت عايز تنام هنا براحتك عشان الجو حلو بصراحة، حقك يعني، بس كفاية كده بقى، كمل جوه طالما هتنام. كرم اخويا دخل بيقول لي كده، كرم انا كنت نايم هنا اهو يا حبيبي. ده انا حتى جيت ابص عليك اكتر من مره لقيتك نايم، فبصراحه ما رضيتش اصحيك، بس انت صحيت اهو، فتخش جوه تنام بقى ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ كرم انا تعبان، انا مش مظبوط. مالك في ايه؟ طيب طب تحب نخرج نتكلم؟ كان رأيي مناسب. نزلنا واتكلمت معاه وحكيت له على كل حاجة، وما خبيتش عليه حتى اللي بيدور في دماغي قلته له. ما تفاجئش لأنه تقريبا حكالي ده قبل كده. وقال لي بص يا عاصم، انا عارف انك تعبان من ساعه ما فوقت، وعارف انها اكيد تجربه صعبه عليك، بس هرجع واقول لك دي تهيؤات، بدليل انك فوقت النهارده في البلكونه ولقيت نفسك نايم، فجايز ده يكون حلم. كابوس يا سيدي. لكن حقيقه لا، ما اظنش، خصوصا ان انا مش بشوف حاجه من اللي انت بتقول عليها دي لما بطلع البلكونه في اي وقت. مفيش حاجه من دي والله، لا في راجل بيقتل الناس ويحطهم في براميل، ولا في اي حاجه من اللي انت حكيتها لي. ده وهم. انا متاكد انك هتعدي الفتره دي على خير، بس لو صدقت ان كل دي اوهام وواجهتها. كلامه منطقي، مش بعرف اصدق كلام حد بسهوله، بس صدقته. من الواضح اني طالما مريت بالتجربه دي قبل كده يبقى اكيد هعرف اعديها تاني. سبته، هو قال لي عنده مشوار، كلمت ريما ورحت لها الجاليري وشويه وروحت. والدي ووالدتي كانوا قاعدين بره بيتفرجوا على التلفزيون. دخلت الاوضه، لقيت برميل جنب السرير. طيب دي تهيؤات، كل ده مش بيحصل. حتى اللي بيتحرك جوه البرميل ده مش حقيقي، وطلوعه ووقفته قدامي برضو مش حقيقي. حتى صوته ده برضو مش حقيقي. انت الراجل اللي انا شفته بيتحط في البرميل، انت السبب في اللي بيحصل لي ده. وانا واقف لقيت البرميل نفسه من جوه مليان عضم، عظم، والراجل اللي واقف قدامي ما بيعملش حاجه غير انه عمال يطلع في صوت، حتى انا مش عارف الصوت جاي منين. الراجل بقه مقفول، بس الصوت ده خارج من بطنه. الراجل ده في حاجه في بطنه، بطنه مفتوحه. راجل كل اللي جوه جسمه من امعاء بيقع على الارض. انت عايش ازاي؟ انت بني ادم اصلا ولا انت جن ولا انت ايه؟ رجعت بظهري بالراحه وقلت هخرج من الاوضه. ما هي دي تهيؤات بقى، مش اكيد، مش حقيقي ده. باب الاوضه اتفتح، بابا دخل الاوضه. انا كده اتفضحت، مش اتفضحت عشان في حد في اوضتي، لا اكيد اتفضحت عشان بيتهيألي حاجات وبابا لو دخل مش هيشوفها. بس كانت المفاجأة لما لقيته دخل وشاف اللي انا بشوفه. قال لي ايه ده؟ مين ده؟ ومجرد ما بابا دخل الراجل كان وقع على الارض اتهبد. بابا بيكلمني بيقول لي ايه ده؟ قلت له بابا والله انا كنت فاكر ان ده. ما خلانيش اكمل، شدني من ايدي وطلعنا بره الاوضه. قفل باب الاوضه واول ما طلعنا مسكني من هدومي وقال لي ايه ده؟ مين الراجل ده ومين اللي عمل فيه كده؟ انت اللي عملت كده؟ قلت له بابا عملت ايه؟ انت يعني متخيل ان انا هعرف اعمل كده؟ قال لي امال مين انت؟ مين اللي عمل فيه كده؟ قلت له والله ما اعرف، انا جيت من بره فتحت الاوضه لقيته والله ما عملت حاجه، انا كنت فاكر انه بيتهيالي بس انا مش مصدق ان انت شايف ده. قال لي يا ريت ما شفت المصيبة دي جريمة، انت جبت لنا مصيبة. قلت له مصيبة؟ انا برضو يا بابا انا ما عملتش حاجة، صدقني. انت ليه مكدبني؟ قال لي اصدقك ليه؟ اصدقك ليه وانت جايب لي قتيل في اوضتك؟ ماما كانت في المطبخ طلعت على كلام بابا وايديها على قلبها وبتقول قتيل؟ قتيل ايه يا عاصم؟ قلت لها ماما الله يكرمك والله ما مستحمل كلامكو ده يا بابا، انا لسه جاي قدامك، انت شفت كان معايا حاجة؟ بابا سابني. قلت له بابا ممكن تسمعني؟ قال لي مش هسمع حاجة، مش هسمع منك حاجة. ممكن تشوف حل، ممكن تشوف حل بدل ما تحكي، مش هيفيد بحاجة لو حكيت، فكر معايا في حل. كرم دخل من بره عمال يقول فيه ايه، فيه ايه، صوتك عالي ليه؟ بابا بصراحة قام بالواجب، قال اخوك في واحد مقتول في اوضته. كرم ضحك طبعا مصدقش، قال له واحد مقتول؟ مبروك يا عاصم السجن. بابا بجد في ايه؟ بابا ما اتكلمش، سحب كرم من ايده وفتح لي باب الاوضه عندي. كرم من الصدمه وقع شنطه اللابتوب من على كتفه ورجع لورا. بابا قفل اوضه وحاطط ايده على مناخيره وبقه بيقول لي شامم الريحه، الله يخرب بيتك، لو حد شم القرف ده هيبلغ عننا، احنا هنروح كلنا في 60 داهيه بسببك. كرم قرب مني وقال لي عاصم ايه ده؟ ايه اللي في الاوضه ده؟ قلت له ما ابوك قال لك. قال لي جه منين؟ انت بتستهبل؟ انا لحظه فكرت ان ده ممكن يكون يعني فيك، بس ده بجد. عاصم انت قتلته؟ بصراحه انا ما استحملتش، ضربته بالقلم. قلت له انت غبي؟ انا هقتل؟ هقتل ليه ومين؟ انا ما اعرفش ده مين، ما تنرفزنيش يا كرم، امال لو ما كنتش حكي لك على اللي بيحصل وانت نفسك قلت لي ان ده مش حقيقي. بابا فهم الموضوع غلط، لقيته بيقول له حكيله؟ انت كنت عارف يا كرم؟ انتوا الاتنين عملتوا كده؟ قلت له بابا الله يكرمك، قلت له بابا الله يكرمك اهدى، الله يكرمك اهدى، انت موترنا كلنا، قول لي هنتصرف ازاي وانت بتزعق كده؟ صدقني مش هنعرف نعمل حاجه طول ما انت كده. قال لي ما انت طول عمرك بارد يا اخي، لا مقدر اللي انت فيه ولا حاسس بالمصيبه اللي هتحط حبل المشنقه حوالين رقابينا كلنا وبتقول لي اهدى. قلت له خلاص زعق، زعق يا بابا، قول لي المفروض نعمل ايه ونعمله. انا ما اعرفش انا ليه كلمته كده، وما اعرفش هو ليه ما ضربنيش وقتها، بس هو سكت. كرم لقيته بيطلع تليفونه، قلت له ايه هتبلغ عني؟ قال لي اتنيل، ده وقت هزار. الو كريم المسحوق اللي الدكتور قال عليه النهارده وقال لنا هاتوه، قال هاتوه ايه بالظبط عشان تعملوه؟ تمام، في نسب معينه يعني؟ طب خلاص. لا مفيش حاجه، بس كنت احضره بدري عشان مش فاضي بعدين. لا خلاص ماشي، شكرا يا كريم، يلا سلام. مسحوق ايه يا كرم اللي انت بتتكلم عنه؟ سالته قال لي ابوك بيتكلم صح، الريحه مش طبيعيه ولو خرجت بره الشقه هنتفضح. قلت له يعني احنا خلاص بقينا قتلين قتله؟ قال لي لو عندك حل تاني قول لي نبلغ، انت عارف ان كلنا هنتلط فيها ومحدش هيعرف يطلعنا منها. المسحوق ده بيمنع الروائح النفاذه، يعني هيخفف الريحة عشان محدش يشمها فنتفضح. بابا لقيته بيقول صح يا كرم، وكأن مفيش حد بيتكلم صح غير كرم. كرم زفت نزل قال لنا رايح اجيب الحاجات عشان اعمل المسحوق، وقال لي يا ريت متستهونش باللي احنا فيه، احنا في مصيبة بسبب حضرتك. ونزل. بابا بيبصلي بنظرة انا كارهها، مش مستحمله يبصلي على اني مجرم. كرم طلع متأخرش تحت، ولقيته دخل المطبخ جاب طبق غويط والخلاط وقعد على الارض وكأنه يعني بيعمل كده كل يوم. طلع من الكيس اللي كان جايبه ليه فحم وحطه في الخلاط وطحنه، وطلع كيس نشادر وحطها على الفحم وجاب ملح وضافه على الاتنين، وقعد يخلط التلاتة ببعض لحد ما كون مسحوق لونه رمادي كده. وقال لي انا خلصت، عندك فكرة هنعمل ايه في الراجل اللي جوه ده؟ قلت له ندخل نحطه في البرميل ونحط اللي انت عامله ده وخلاص. قال لي وبعدين هنعمل ايه؟ قلت له ما اعرفش، نعمل ده الاول وبعدين نتصرف. انا عارف ان رد فعلنا يبان غريب، بس ما كانش في حل، او ما كانش ينفع اقف اتنح زي المسلسلات اللي انتم متعودين عليها واستنى يتقبض عليا ومستقبلي يضيع. ده ما بيحصلش في الواقع، هو دي بجربه اهو. دخلت الاوضه، الريحه فعلا تموت، انا ما استحملتش الريحه، الريحه انتشرت بطريقه تخوف. جريت قفلت الشباك عشان ما تخرجش، انا عارف ان ده بيعذبنا عشان الريحة اللي هتتكتم في الأوضة عندي، بس ده أهون بكتير من إن حد يشمها ويبلغ عننا. قفلت ورجعت لورا وكلنا بنبص لبعض هنعمل إيه. جبت جوانتي من بتوع المطبخ بتوع ماما ولبستهم، وكرم كمان عمل كده، ورحنا نشيل الراجل. كنت متوقع يتحرك زي الأفلام، متحركش، وشه بشع بطريقة تخليك يعني ممكن يغمى عليك. شلناه والراجل جسمه ضعيف لدرجة ان انا واحنا بنشيله سمعنا صوت عظمه بيتكسر. انت متخيل الضعف اللي هو فيه؟ شلناه وحطناه جوه البرميل، والدي ما استحملش ريحة خرج برا. انا وكرم ما اخدناش كتير وكنا شلناه في البرميل ونضفنا الارض، وكان أصعب جزء وأنا بشيل الأمعاء اللي وقعت منه، حاجة لو فضلت أوصف عن مدى قرفها مش هوفيها حقها. خلصنا، كرم حط المسحوق جوه البرميل كتير جدا وحط على الأرض مكان الأمعاء كمان، وخرجنا بره. وقبل ما أي حد يتكلم قلت له محدش يتكلم معايا، أديكوا شايفين الدهية اللي احنا فيها، لا ناقصة زعيق ولا ناقصة كلام يضايق، محتاجين بس نفكر في حل، هنودي الدهية اللي جوه دي فين؟ وسألت السؤال من هنا وعرفت إجابته فورا برضو من هنا، السطوح اللي قدام. أنا مش عارف ليه فكرت في كده، ومش عارف ليه قلت لكرم الفكرة وهو سكت مردش، ومش عارف ليه اتفقت معاه قبل الفجر ننزل بالبرميل ونطلعه على السطح التاني ونسيبه وسط البرميل ومحدش ياخد باله. الصعوبة في اننا ننزل بيه الشارع ونعدي بيه الجنب التاني ومحدش يشوفنا، بس بصراحة والاول مرة وكأن الظروف يعني عايزة تساعدنا. النور قاطع والشارع ساكت وهادي، وده في العادي ما بيحصلش. كرم موافق وبابا لسه هيعترض، قلت له مش انت بتثق في كرم؟ كرم موافق خلاص بقى. انا وكرم نزلنا العشر تدور على رجلينا، نور قطع ومش عارف حتى نطلع كشاف نمسكه عشان ينور لنا. نزلنا عمياني على السلم، البواب قاعد في اوضته نايم وقافل الباب ومش حاسس باللي بيحصل بره. خرجت الاول الشارع بسيط، مفيش اي حد غير بعيد في اول الشارع، بعيد قوي يعني اللي ماشي هناك مش هيشوف انا بعمل ايه. خرجت انا وكرم بسرعه بالبرميل، العماره اللي قدامنا لا فيها بواب يقول لنا بتعملوا ايه ولا فيها حتى روح سكان يطلعوا يكونوا صحيين يعني. انا بدأت اقلق، مش معقول هي متسهلة كده. دخلنا العمارة وطلعنا على السلم، السلم ضيق، تعورنا كتير واحنا شايلين، بس في الاخر وبعد مجهود كبير وصلنا السطوح، السطوح اللي انا عارف بيحصل عليه ايه. كرم قال لي ايه البراميل دي كلها؟ طول ما انا حكي لك وانت كدبتني، تحب تشوف بعينك دلوقتي؟ بعد ما حطينا البرميل كرم بص في جنب كده، لقى كيس شفاف في حاجه مسحوق رمادي زي اللي عمله كرم بالظبط، نفس الريحه نفس الشكل. كرم قال لي المسحوق مسحوق يا عاصم. قلت له يلا كرم يلا، ما ينفعش نفضل هنا اكتر من كده. كنت خايف بصراحه، كنت مرعوب. نزلت على السلم بسرعه وكان النور لسه ما جاش، نزلت ونازل كرم ورايا جري على السلم لحد ما طلعت من العماره. ببص ورايا كرم مش موجود، خفت انادي حد يسمعني. كرم كان ورايا على السلم، انا كنت سامع صوته. رجعت دخلت العمارة ببص على السلم، انا مش شايف حاجة اصلا، السلم مظلم مفيش نور. ولعت كشاف الموبايل وكنت مضطر اطلع اشوف او حتى نادي من فوق شوية، جايز تكون في حاجة حصلت، بس ان شاء الله لا. يعني طلعت دور وناديت محدش رد، كنت قاصد معليش صوتي عشان محدش يسمع ويخرج، فاضطريت اطلع دور كمان. كان فاضلي بالظبط سلمتين تلاتة وابقى في الدور، بس اتفاجئت ان في نور جاي من شقة من الدور التاني. الدور التاني ده اصلا ما كانش منور واحنا طالعين، بس هي مش شقة قوي يعني، هي باب مختلف زي ما تكون اوضة كده، وخارج من تحت عقب الباب نور، مع ان العمارة يعني كلها كحل مفيش نور خالص، وخارج صوت. صوت مش عالي، بس صوت عامل زي ما يكون صوت مكنة مثلا، وفي صوت ناس مجموعة بيتكلموا بس مش واضح بيقولوا ايه من صوت المكنة دي. الشقة الوحيدة اللي في الدور دي كانت برضو منورة جنب الأوضة كده، الشقة كان باين من جواها حركة ناس. الباب قديم من أبو شراعة أزاز ده. بصيت من بعيد بصراحة، كنت خايف أقرب حد يشوفني. لمحت كرم عدى من قدامي، الباب اتفتح، اتنين خرجوا مسكوني، ملحقتش اجري من صدمتي ان كرم جوه. دخلوني جوه، كرم شافني غريب انه اتصدم، قال لي عاصم انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له انا اللي بعمل ايه هنا؟ انت ازاي كده؟ انت ازاي كنت معايا دلوقتي ومستغرب وجودي؟ ايه يا كرم، انت عايز تموتني؟ انت عارف اني تعبان وبتستغل ده في انك تمرضني اكتر؟ عاصم ممكن تهدى؟ انا مش فاهم انت بتتكلم بتقول ايه؟ انا معلش انا كنت معاك فين؟ هو في ايه يا كرم؟ كرم انت كنت معايا مفيش دقيقتين. قال لي دقيقتين ايه يا عاصم؟ حبيبي انت ممكن بس تروح وانا هاجي وراك على طول. قلت له مش همشي من هنا قبل ما تقول لي انت بتعمل ايه هنا. انت عيني جت على المكنه اللي كانت بتطلع الصوت ده، وكان المنظر كالتالي: المكنه لونها اصفر وليها فتحه من فوق، بيدخلوا فيها العظم وبيخرج بودرة الناحية التانية. بتعملوا ايه؟ العظم ده بتاع الراجل اللي انتوا قتلتوه؟ انتوا بتطحنوا العظم بتاعه؟ واحد كان واقف جنب كرم ما كانش غريب، هو الشخص الضخم اللي كان على السطوح. بقول لحضرتك ايه، انت هتعمل لنا تحقيق، بنطحن العظم وبنخلطه ببهارات وبنبيعه بودره. كرم جري عليا، خلى اللي ماسكني يسيبوني ومسكني من كتفي وقال لي يلا نمشي. غصب عني ما صدرش مني اي حاجه وخرجت معاه. واحنا على السلم شلت ايده من على كتفي ونزلت وسبته وهو بينادي عليا. طلعت البيت، بابا وماما نايمين وفعلا ولا كأني في حاجة حصلت من شوية. أنا تعبت، مبقتش عارف أفرق ما بين التهيؤات وما بين الحقيقي. دخلت أوضتي، كرم جه يدخل ورايا، قفلت الباب في وشه. الأوضة مفيهاش أي أثر، لا الريحة وحشة ولا الحاجة على الأرض، والشباك كان مفتوح. انا عارف انا هعمل ايه كويس، وعارف اني بكده هكفر، وعارف ان واحد زي ما يستحقش ده، بس دي ارحم حاجه انا ممكن اتخيلها ليا. انا نطيت من شباك الاوضه عندي. عايز اموت، مش عايز افهم حاجة. نزولي من شباك الاوضة كان زي الحلم، حسيت ان كل حاجة بتحصل بالتصوير البطيء. نزولي واستسلامي التام للموت ما كانش غريب، نزولي ما كانش نهايتي للأسف، كان بداية الحياة بالنسبة لي صادمة اكتر من انها جديدة. انا للأسف ما موتش، انا للأسف حتى ما تعورتش، احنا للأسف في غيبوبة بقالي 6 شهور. فقت منها بمجرد ما لمست الأرض وحسيت بوجع كل حتة في جسمي وبدون أثر. أنا للأسف عايش. ليه أعيش؟ ليه أفوق من غيبوبة؟ وليه كل ده يحصل؟ ولو كنت في غيبوبة ليه أفوق منها؟ ليه ما متش؟ ليه ما كانتش الغيبوبة حقيقية وانا انتحرت وموت؟ ليه؟ بعد 2 شهر تاريخ النهاردة 24 فبراير 2016، ما حصلش حاجة لما فقت، حكيت ما تصدقتش غير بتعاطف. يعني العمارة اللي قدامنا لسه عليها براميل، 2 شهر محدش بيطلع عليها، 2 شهر ولا أي حاجة من اللي حصلت ظهر التاني لحد امبارح 23 فبراير. اكتب عن حوادث اسكندرية يوم 23 فبراير 2016 وقول لي انا المفروض اعمل ايه. ملحقش يكمل جريمته مع انها لسه صغيرة. انا لو كملت هتسجن، ولو قلت اكتر من ان عنواني هو اسكندرية العجمي الهانوفيل انتوا ممكن تأذوني. اللي فهم يا ريت ما تبلغش، هيحصل لك زيي وهتقول تهيؤات. انا ما عنديش السكر على فكرة، انا ما اعرفش ازاي واحد ما عندوش السكر يدخل في غيبوبة سكر اصلا. اكيد ده مش عادي. سلام.